بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 83 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم. القوادح هي مبطلات العلة التي يبطل بها الحكم، وهي في الحقيقة من علم الجدل وليست من صميم علم أصول الفقه، لذلك لم يذكرها الإمام الغزالي في المستصفى، والذين ذكروها جعلوها من مكملات القياس، وقد عدها ابن الحاجب وابن مفلح 25 قادحة. قال: القوادح أي مبطلات القياس، وهي أسئلة ترد على القياس تبطله إذا لم يرد عنها، وستأتي الأسئلة وتأتي كيفية الردود عليها أيضا إن شاء الله. قال: إنها ترجع إلى أمرين، إلى المنع أو المعارضة. المنع أي منع بعض مقدمات القياس بأن يقول: أمنع أن كذا كذا، ها أنا هذه المقدمة لا أسلمها، لا أسلم هذه المقدمة، أو لا أسلم المقدمة الثانية. أو المعارضة أي أن تعارض هذا القياس بدليل آخر يقتضي حكما غير الحكم الذي جاء به هذا القياس. ومقدمها الاستفسار، يعني أن القوادح يتقدم أمامها الاستفسار، وهو الاستيضاح، وهو في الحقيقة كما قال كثير منهم ليس قادحا في حد ذاته، لأنه هو مجرد استفسار واستيضاح قد ينشأ عنه قدح بقادح من القوادح، وقد لا ينشأ عنه قدح، لكن هو سؤال على كل حال. فهو طليعتها، لأنه إذا لم يعرف معنى اللفظ استحال توجه المنع إليه أو المعارضة. يستفسر السامع المعترض على صاحب القياس عن بعض الألفاظ الواردة في مقدمة من مقدماته، إما لكونها وقع فيها إجمال أو غرابة في اللفظ أو نحو ذلك، فيستفسر ويستوضح ذلك. قال: لإجماله أو غرابته، وعلى المعترض بيان احتماله، يعني المعترض الذي يعترض على هذا القياس بالاستفسار لابد أن يقول: هذا اللفظ فيه إجمال، فأي المعنيين أو المعاني تقصد؟ فلابد أن يبين احتماله لمعنيين فأكثر حتى يكون مجملا، كما لو قال المستدل: المطلقة تعتد بالأقراء، فيقول المعترض: القرء لفظ مجمل يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فأي ذلك تقصد؟ فيبين المستدل القرء الذي يريد، أو يبين المعترض وجه غرابة اللفظ، كما إذا قال المستدل: لا يحل السبد أي الذئب، هذا لفظ غريب، لا يحل السبد، فيقول له: هذا كلام غريب، ما المقصود بالسبد؟ سبد بكسر السين وسكون الباء الذئب. وقال محقق شرح مختصر التحرير: إنه تصحيف السيد، وليس الأمر كذلك، فهما لفظان مترادفان، السيد والسبد كلاهما معناه ذئب، والذي والمؤلف قال بالباء الموحدة، بالباء الموحدة، فهذا نص منه أنه أراد السبد. ثم إن السيد ليس غريبا، من له أدنى إلمام باللغة العربية يعرف أن السيد تطلق على الذئب، فالسبد غريب، فهو الذي أراد، بل إنه نص على ذلك لأنه ضبطه فقال بالباء الموحدة، فليس هذا من التصحيف، والخطأ ليس من المؤلف. قال أو جهة الغرابة بطريقه، يعني أن الغرابة قد تكون عن طريق الوضع اللغوي كالسبد، وقد تكون عن طريق الاصطلاح كخفاء مصطلح معنى مصطلح من المصطلحات. لا بيان تساوي الاحتمالات، لا يلزم المعترض أن يثبت تساوي الاحتمالات لكي يستقر له الإجمال، لأن ذلك فيه عسر. ولو قال الأصل عدم مرجحين صح، لو قال المعترض هذا اللفظ يحتمل المعنى الفلانية ويحتمل المعنى الفلانية والأصل عدم المرجح صح اعتراضه ووجب على المستدل أن يجيب، تعين على المستدل أن يجيب عن هذا الاستفسار. وجوابه يعني أن جواب الاستفسار، جواب المستدل عن الاستفسار، يكون إما بمنع احتماله، أي منع كون اللفظ محتملا لمعنيين، يقول لا ليس اللفظ محتملا لمعنيين أصلا، أو ببيان ظهوره، أو يقول هو محتمل لكن ظاهر في مقصودي، يعني يكون ليس اللفظ مجملا بل هو ظاهر في مقصودي، ويبين أن ذلك ظهور إما بنقل من اللغة بأن يكون نقل عن اللغة إلى معنى شرعي، كما إذا قال مثلا الوضوء قربة فتجب لها النية قياسا على التيمم، فيقول المعترض الوضوء يطلق على النظافة ويطلق على غسل الأعضاء المخصوصة للصلاة، فلفظك هذا فيه إجمال لأنه يحتمل معنيين، فيقول لا أسلم أن فيه إجمال لظهوره في مقصودي، لأن المعنى الشرعي نقله عن الأصل اللغوي والمعنى الشرعي هو المعتبر فيه. أو بنقل عرف كالدابة مثلا، في الأصل تطلق على كل من دب، على كل ما يدب، وبما في الإنسان مثلا، ولكن قصرها العرف استعمالي على ذوات الأربع كالغنم والإبل والحمر ونحو ذلك، فلو ادعى المعترض وجود إجمال في معنى الدابة لأنها تطلق لغة على كذا وتطلق عرفا على كذا، فإن للمستدل أن يقول لا أسلم ذلك لأن العرف قد نقل هذا المعنى عن الأصل اللغوي فهو ظاهر فيما قصدته أنا. أو بقرينة، كأن يقول أنا أوافقك في أن القراءة فتح القاف وضمها مشترك بين الطهر والحيض، ولكن أنا قلت تعتد المطلقة بالقرء المسقط للصلاة، فقولي المسقط للصلاة يبين أنني أريد الحيض، لأن القراءة المسقطة للصلاة هو الحيض. الحنابلة وكذلك أيضا الحنفية يرون أن المطلقة تعتد بالحيض لا بالأطهار، والمالكية والشافعية يرون أنها تعتد بالأطهار، فعدة المطلقة من ذوات الأقراء عند المالكية والشافعية أقصر منها عند الحنابلة والحنفية، لأن الحنابلة والحنفية يقولون لها لا تخرجين من العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، والمالكية والشافعية يقولون تخرج بالعدة بأول قطرة من الحيضة الثالثة، لأن المعتبر عندهم هو الطهر، عندما يكتمل الطهر الثالث خلاص إذن تخرج من العدة. فإذا قال أنا قلت تعتد المطلقة بالقرء المسقط للصلاة، فوجود هذه القرينة وهو المسقط للصلاة يعين المعنى المقصود, وأن القراء هنا ليس هو الطهر وإنما هو الحيض, أو تفسيره إن تعذر إبطاله. ويكون أيضا الرد بتفسيره بأن يفسره إذا تعذر إبطاله, إذا لم يتهجأ له إبطاله, كان يقول مرادي باللفظ كذا, لكن لا بد أن يفسره بلفظ يحتمله ولو كان ذلك الاحتمال بعيدا, كما إذا قال تدفع الزكاة زكاة الفطر من الثور, فقيل له كيف ذلك؟ قال الثور القطعة من الأقط. هذا صحيح, الثور تطلق على الـ على الـ على القطعة من الأقط, لكن معنى بعيد, معنى بعيد. على كل حال يصح, المهم أن يكون اللفظ محتملا لغة لذلك المعنى ولو كان بعيدا. ومحقق الشرح اختار النسخة التي فيها يخرج في الفطرة البر, وهذا ليس هو المقصود, مقصود الثور الذي هو قطعته الذي هو القطعة من الأقط كما هو في الأصل. ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمالي, دفعا للإجمالي أو فيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى, يعني أنه لو قال المستدل يلزم ظهوره أي ظهور اللفظ في أحد المعنيين, اعترض عليه المعترض بالإجمال في لفظ من ألفاظه, فقال له قال المستدل أنت تعلم أن الإجمال خلاف الأصل فيلزم كونه أظهر في أحدهما, وأنا أرى أنه أظهر في هذا, هل يقبل منه هذا؟ اختلفوا في ذلك, وهو هنا ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الحاجب من أنه يقبل منه ذلك. قال ولو قال المستدل يلزم ظهوره أي ظهور اللفظ في أحد المعنيين دفعا للإجمال لأن الإجمال خلاف الأصل قبل منه ذلك, أو فيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى أيضا. إذا قال هذا اللفظ الذي قلت أنت إنه محتمل لمعنيين أنا وأنت نتفق أن اللفظ أن المعنى الذي جئت به أنت محتمل, إذن هذا نتفق على أنه محتمل, أما اللفظ الذي جئت به أنا فنحن لم نتفق على أنه محتمل, أنا أرى أنه ظاهر, إذن اللفظ الذي جئت به أنت أضعف من المعنى الذي جئت به أنت أضعف من المعنى الذي جئت به أنا, لأن المعنى الذي جئت به أنت نحن متفقان على احتماله, أما المعنى الذي جئت به أنا لم يتفق على احتماله فأنا أرى أنه ظاهر, كفاه ذلك أيضا في الرد على المعترض. بناء على أن المجاز أولى من الاشتراك, وهذا هو المقرر, لأنه في الاحتمالات المرجوحة ترتب, فأقواها التخصيص ثم المجاز ثم بعد ذلك النقل والإضمار ثم الاشتراك ثم النسخ, ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله, لا يعتد بتفسيره أي تفسير اللفظ بمعنى لا يحتمله, معنى بعيد لا يحتمله, لأن ذلك لعب فلا يعتد به. من القوادح فساد الاعتبار, وفساد الاعتبار هو مخالفة القياس نصا, أن يخالف القياس نصا من النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة أو إجماع. مثال مخالفته للنص أن يقول من يرى وجوب مثلا التبييت النية في صوم رمضان كالمالكية صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء, فيقول المخالف كالحنفية الذين يرون أن من أصبح في رمضان لم يأكل ولم يشرب وهو لم ينوي يمكن أن ينشئ النية نهارا. يقولون هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف في النص، مخالف للنص لقول الله تعالى والصائمين والصائمات، فقد رتب الأجر على مجرد الصوم من غير تعرض لتبييت النية. سنناقش هذا الاستدلال فيما بعد، المهم الآن التمثيل لهذه المسألة. وكأن يقال كما يقول الحنفي أيضا لا يجوز السلم في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلط، فيقال هذا معارض للنص، إذ في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا. أصل في السلم أنه يكون في الأشياء المنضبطة التي لا تتفاوت أفرادها، بأن تقول مثلا أعطيك الآن 1000 دينار على أن تأتيني بعد 2 شهر 50 ثوبا من فئة كذا بوصف كذا، فالثياب منضبطة ويمكن أن تجعل على قدر واحد وعلى صفة واحدة، بخلاف الحيوانات الناس لا يمكن أن يفصلوها، فقطعا ستتفاوت أفرادها. فالأشياء المختلطة، الأشياء التي لا تنضبط أفرادها، الأصل أنه لا يقع بها السلم، لكن السلم في الحيوان جائز عند الجمهور. قال الحنفية لا يسلم في الحيوان كالأشياء المختلطة المتفاوتة الأفراد، فيقال لهم هذا القياس يقدح فيه بقادح فساد الاعتبار وهو مخالفة النص، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل السلم في الحيوان، استسلف بكرا ورد رباعيا صلى الله عليه وسلم، أو إجماعا. كذلك أيضا فساد الاعتبار هو مخالفة القياس للنص أو الإجماع. مثال مخالفة للإجماع أن يقال لا يجوز تغسيل الرجل زوجته قياسا على الأجنبية، فيقال هذا مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة. إذا قيل مثلا كما يقول الحنفية لا يجوز أن يغسل الرجل امرأته إذا ماتت غسل الميت، لأنه أصلا إنما يمسها بعقد النكاح وقد انفرط ذلك العقد بالموت، فبموتها ينقطع النكاح وحينئذ تصبح أجنبية عليه. فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار يقدح فيه بقادح قياس زوجة المتوفاة على الأجنبية في حرمة التغسيل، يقدح فيه بقادح من قادح العلة، يقال له فساد الاعتبار لأنه مخالف للإجماع السكوتي من الصحابة حين غسل علي رضي الله تعالى عنه زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن تغسله زوجه أسماء، وقد غسلته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذا الحكم كان منتشرا بين الصحابة معروفا وسكتوا عليه، فأي قياس يخالفه هو قياس مخالف للإجماع. طيب، هو كل قادح من هذه القوادح عبارة عن سؤال يمكن أن يجاب، يمكن أن يجاب عنه، واعتراض يمكن أن يجاب. جوابه بماذا؟ جوابه يحصل بعدة وجوه، إما بضعفه، يعني يقول أنت قلت إن قياسي فاسد الاعتبار لأنه مخالف للحديث، هذا الحديث غير صحيح، إذن يضعف النص. فإذا ضعف النص وأثبت ضعفه استقاب قياسه، لأن النص غير صحيح أصلا. أو منع ظهوره بأن يناقشه في دلالة النص، وذلك كاحتجاج مثلا الحنفية في المتقدم في المثال المتقدم على من يرى وجوب تبييت النية في رمضان وهم الجمهور. يقال لهم أنتم احتججتم بقول الله تعالى والصائمين والصائمات وقلتم إن الشارع رتب الأجر على مجرد الصوم دون تعرض للنية. نقول إن هذه الآية فيها لفظ مطلق وهو الصائمين والصائمات، فيها عموم، وهذا العموم نحن نخصصه بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والأصل أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يخصص بالخاص أو بتأويله. يجاب أيضا كذلك عن فساد الاعتبار بالتأويل، كان يقال إن هذه الآية دلت على ثواب الصوم، على ثواب الصائم، ونحن لا نسلم أن الممسك بدون نية صائم. صحيح الصائمين والصائمات دلت على حصول الثواب للصائم، لكن نحن لا نسلم أن الممسك بدون نية صائم، فالصائم بالنسبة لنا هو الممسك بنية، فالممسك بغير نية لا نسميه صائما. أو بالقول بموجبه، أي بتسليمه مع بقاء الحكم، يعني يقول نعم هذا الذي قلته صحيح لكنه لا يغير شيئا. وذلك يمثله أيضا بنفس الآية بأن يثبت مثلا ما ذكره المعترض ويدعي أنه لا ينافي القياس، كان يقول في الآية المذكورة آنفا نعم دلت على ثبوت الأجر دون نية، لكن لم تدل على ترك القضاء، على أنه لا يقضي. نحن نوافقك في أنه ينبغي أن يمسك، لكن الآية لا تعرض لها لأنه لا يقضي، والقضاء هو محل الخلاف. أو معارضته، يكون الجواب أيضا كذلك عن فساد الاعتبار بمعارضة هذا الحديث الذي أفسدت به قياسي بحديث آخر أو بآية أخرى، فحينئذ يسقطان ويستقيم القياس على هذا الوجه. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.